بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، حياكم الله جميعا على مائدة القرآن، وأهلا وسهلا بكم. نحن إن شاء الله اليوم سنتكلم أو سنشرح آخر درس في سلسلة إحكام الأحكام في تجويد القرآن، وحنتكلم اليوم إن شاء الله عن إحصائية القرآن الكريم، وكيف يعني عاوزين نبين إن أهمية هذه الإحصائية. والقرآن الكريم كما تعلمون هو كلام الله سبحانه وتعالى المتعبد بتلاوته، الذي أنزله على أفضل خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. القرآن هو كما تعلمون 30 جزء و60 حج و240 ربع و114 سورة، وعلى القول الأرجح 3236 آية و77473 كلمة. يعني لما نقعد بقول العدد ده والله أعلم بالصواب، يعني هذا يعني العدد الذي ذكرت الآن من إحصائية القرآن الكريم كما قلت وكما بينت، هذا العدد يا جماعة إحصائية تقريبية، والله سبحانه وتعالى وحده أعلم بعدده. فعايزين نشوف يعني كيف الإنسان ما يتساهل وهو يقرأ القرآن الكريم. يعني مثلا عندنا حرف الألف، كم حرف ألف موجود في القرآن؟ موجود 48800 حرف ألف، 48800. يعني الأعداد دي يعني أنا بقولها لسبب واحد، لسبب إن اللي إحنا لما نغلط في حرف الألف في القرآن الكريم في نطقه وفي مخرجه وفي صفته وإحنا بنقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، يا سبحان الله، يعني بنغلط في 48800 حرف ألف، والحرف ده بعشر حسنات. نضرب الرقم اللي أنا قلته في 10 يبقى قد إيه حسنات يا جماعة؟ الله أكبر. يبقى إحنا لسه هنغلط فيه؟ معقولة بعد الحسنات دي كلها هنغلط لسه في حرف الألف لما نقوله؟ واحد يقول لي آه، إن الذين آمنوا، آمنوا هي مش آه، هي آه، أيوه. والهمزة برضو مرققة وتخرج من الحل، 28618 همزة في القرآن. والباء 11202 داء. واحد يقول لي باء، هي مش باء، هي باء بتيجي من بطن الشفتين. عندنا حرف، انا مش هقول كله لان كتير، عندنا حرف الحاء مثلا 3990 حاء، اضرب في 10 حسنات قد ايه يا جماعه؟ الله اكبر يا جماعه، اجر كبير من الله سبحانه وتعالى. يعني واحد يقول لي حاء، اصحاب، اصحاب الجنه، يا اصحاب، يا اصحاب، اصحاب كده تتقال. عندنا الدال، كم دال؟ واحد يقول لي الدال زي الضاد، 5642 دال في القرآن. واحد يقول لي حرف الدال 4696، ضربهم في 10 في كم حسنة. واحد يقول لي إذا جاء نصر الله، إذا، أو يقول لي إذا جاء نصر الله، هي جاء برضه حرف الجيم في القرآن 3273 حرف في القرآن. قول له جيم، هو مش جيم، هو جيم، إذا، ما يبقاش إذا جاء نصر الله والفتح. طيب كذلك حرف الضاء 142 حرف، وحرف اللام وحرف الكاف 10354 حرف. ويعني العدد ما يهمناش، ولكن يعني تصوروا كده لما الانسان يخطف الاعداد المهوله دي في الحسنات، كل حرف بعشر حسنات، يبقى بيخطف في حاجات كتير وبيخسر حاجات كتير قوي. نشوف الحديث، يعني ولمن اراد ان يرجع الى احصائيه تقريبيه للقران الكريم فليرجع الى كتابنا احكام الاحكام في تجويد القران، موجود ان شاء الله فيه الاحصائيه كامله. اخرج الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. حديث ده هو حسن صحيح، يعني 30 حسنة ألف لام ميم، وصدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحرى بكل مسلم ومسلمة أن يستزيد من تلاوة كتاب الله عز وجل القرآن ويتعبد الله سبحانه وتعالى به حتى يرفع في عليين يوم القيامة وحتى يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها الحديث. نعم أيها الإخوة والأحباب بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك سنتكلم إن شاء الله في عجالة عن باقي الأحكام في الفصل السابع في كتاب أحكام الأحكام في تلاوة القرآن الكريم بعد أن أنهينا بفضل الله عز وجل شرح هذا الكتاب. نعم سنتكلم عن الأحرف السبعة وما هي أحاديث الأحرف السبعة وإيه معناها. ورد ذكر الأحرف السبعة في عدد من الأحاديث منها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته ثم انصرف ثم لببته بردائه يعني أخذته بمجامع ردائه في عنقه يعني خانقه يعني فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. طبعا ده حديث في البخاري في كتاب فضائل القرآن. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل رجل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل إن هذا قرأ قراءة فأنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله برقا سبحان الله. فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت عليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة قال اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم ترغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. الحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. نعم صلى الله عليه يا رسول الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. حديث رواه البخاري في باب إنزال القرآن على سبعة أحرف. والأحاديث كثيرة لمن أراد أن يعني يرجع إلى ذلك فليرجع إلى كتابنا إحكام الأحكام في تجويد القرآن. من فوائد الأحاديث هي إخوة وأخوات من حكم نزول القرآن على سبعة أحرف التخفيف على الأمة وإرادة اليسر بها وإجابة لدعاء نبيها صلى الله عليه وسلم. المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه من التغيير بتطرأ على الكلمات القرآنية وهي إما تغيير الحركات بلا تغيير في المعنى ولا في الصورة مثل كلمة البخل والبخل وكلمة يحسب ويحسب وأيضا تغيير الحركات مع المعنى دون تغيير الصورة مثل فتلقى آدم من ربه كلمات أو فتلقى آدم من ربه كلمات تمام كلمات وكلمات وتغيير الحروف والمعنى دون تغيير الصورة مثل هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت تمام ترجون في الآية 30 أو هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت أو تبلو أو تتلو يعني تغيير فقط في الأحرف يعني أو تغيير الحروف والصورة دون تغيير المعنى مثل الصراط تقرأ بالصاد وبالسين هناك من قرأها الصراط والصراط وهناك من قرأها بإشمام الصاد زايا فقرأها إيه الزراط وكلمة بسطة تقرأ أيضا بالإيه؟ بالسين بسطة، وبالصاد بسطة. وتغيير الحروف والصورة والمعنى مثل أشد منكم وأشد منهم، وتقديم الحروف وتأخيرها مثل يقتلون ويقتلون ويقتلون ويقتلون، ومثل قاتلوا وقتلوا وقتلوا وقاتلوا، أو الزيادة في الحروف أو النقصان مثل وأوصى ووصى وسارعوا إلى سارعوا إلى كده يعني. فهذه السبعة أوجه هي المرادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن الاختلاف في الإظهار والروم والتفخيم والترقيق والمد والقصر والإمالة والفتح والتقليل والإبدال والتسهيل والتحقيق والسكت والنقل، وهي ذي اللي أنا قلت ذلك كلهم، هي أصول القراءات، ليس من الخلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى، ليس من الخلاف اللي يتنوع فيه اللفظ والإيه والمعنى، لأنها لا تخرج عن كونه لفظا إيه واحدا. نعم، فهذا في شرح الطيبة للنوير. وهذا الرأي أحد الآراء في المراد بالأحرف السبعة. وقد ذكر العلماء آراء أخرى يمكن الاطلاع عليها في مؤلفات علوم القرآن وكتب الإيه القراءات. ليس المقصود بالسبعة أحرف أن كل كلمة تقرأ بسبعة أوجه، لو حد يفهم كده، إذ لم يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة في القرآن، كما أنه ليس المراد بها القراءات السبع المعروفة الآن. اختلاف الأحرف السبعة قائم على السلامة من التضاد والتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي أن هذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء الآية 82. والأحرف السبعة أيها الإخوة الأحباب متفرقة في القرآن الكريم. أما أسماء القراء العشرة ورواتهم فموجودة أيضا في كتابنا إحكام الأحكام في تجويد القرآن، فمن أراد أن يرجع إلى أسماء القراء العشرة ورواتهم فليرجع إلى الكتاب. وهناك يعني كتب مشهورة في كتب القراءات، إن شاء الله عندما تنتهون من رواية حفص عن عاصم بأوجهها إن شاء الله تنتقلون بإذن الله عز وجل إلى القراءات الأخرى. ومن أشهر الكتب في القراءات جامع البيان والتيسير للإمام أبي عمرو الثاني، كلاهما في القراءات السبع، والروضة في القراءات الإحدى عشرة لأبي علي المالكي، والتبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب، وكذلك التذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون، والتجريد في القراءات السبع لابن الفحام الثقلي، وحرز الأماني ووجه السهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي، وهذه طبعا منظومة الإمام الشاطبي الشهيرة. فلما جاء الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى محص أسانيد القراءات، واختار روايتين عن كل قارئ وطريقين عن كل راو، وكل طريق اختارها من ناحيتين، الأولى مشرقية والثانية مغربية، ووضح ما وقع فيه أصحابها من خلط أو غلط أو وهم أو سهو، ودققها ودون ذلك في كتابه إيه؟ اللي هو النشر في القراءات العشر، ثم نظمه شعرا في طيبة النشر، ويعد كتاب النشر من أهم المراجع في هذا العلم الجليل. وفي إن شاء الله في الكتاب كتاب الإحكام سترون جدولا فيه بلد القارئ والقارئ وسنة وفاته واللي روى عنه، مثلا يعني الإمام نافع كان في المدينة توفي سنة 169 هجرية، موجود في الكتاب هذا الكلام، والراويان قالون وورش، قالون توفي سنة 220 هجرية وورش سنة 197 هجرية. في مكة كان ابن كثير روى عنه البزي والقنبل، والبصرة أبو عمرو روى عنه الدوري والسوسي، ودمشق فيه ابن عامر هشام وابن ذكوان، وفي الكوفة كان عاصم روى عنه شعبة وحفص عن عاصم، من تعرفين الكلام ده، وأيضا كان في الكوفة حمزة روى عنه خلف وخلاد، وفي الكوفة أيضا كان الكسائي روى عنه أبو الحارث والدوري، والمدينة كان فيه أبو جعفر روى عنه أو روياه ابن وردان وابن جماس، والبصرة كان فيه يعقوب رويس وروح، وكان في الكوفة خلف روى عنه إسحاق وإدريس. كل هذا موجود في كتاب احكام الاحكام. اما الطريقه التي نقرا بها فهي في القران الكريم الان هي طريقه الشاطبيه، هي طريقه ايه الشاطبيه، المعنى ان الاوجه المختلف فيها من عن حفص نلتزم فيها بما ذكره الامام الشاطبي في منظومته لحرز الاماني المشهوره بالشاطبي. الشاطبيه طبعا هي قصيده لاميه من البحر الطويل في القراءات السبع للامام ابي القاسم ابن فيره الاندلسي رحمه الله تعالى، وتسمى حرز الاماني ووجه التهاني، نظم فيها كتاب التيسير لأبي عمرو الثاني في 1173 بيتا من الشعر، وزاد عليه زيادات، وتعد هذه القصيدة من عيون الشعر. وأيضا في عندنا أيضا الطريقة الأخرى التي تروى أو فيها رواية حفص عن عاصم، فهي طريقة الطيبة، احنا قلنا الشاطبية، هذه الطريقة الأخرى هي طريقة الطيبة، وتعرف بطيبة النشر. طيبة النشر هي قصيدة من بحر الرشد في القراءات العشر للإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، نظم فيها كتابه النشر في القراءات العشر في 1014 بيت من الشعر، وهي مختصرة جدا يعني، جمع فيها صاحبها جميع القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبلغ عدد طرقها 980 طريق عن الأئمة العشرة، ومجموع طرق رواية حفص فيها 52 طريق. يعني كان الاختلاف فيها في هذه الطرق فيما بينها في 22 كلمة وخمسة أصول، وخمسة إيه؟ أصول. نعم. وسنقتصر في هذا الكتاب على ذكر إحدى هذه الطرق، وهي طريقة الحمامي عن الولي عن الفيل عن عمرو بن الصباح عن حفص من كتاب المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري. وفيما يلي بيان الأمور التي يخالف فيها هذا الطريق طريق الشاطبي. فهنا قصر المد المنفصل حركتين، وتوسط المد المتصل بمقدار 4 حركات. قرأ ويبسط وبسطه بالصاد وليس بالسين. قرأ سكرين والله وآل آن بالإبدال فقط وليس بالتسهيل، يعني مدها 6 حركات هكذا. سكرين الله آن آن. وقرأ تأمنا بالإشمام فقط. أما حرف العين في فاتحة مريم فقرأها بالتوسط فقط، يعني 4 حركات كاف ها يا عين صاد، قرأها في مريم هكذا. والوقف على فما آتاني الله سورة النمل بحذف الياء، نعم فما آتان هكذا عندما وقف على الايه عليه. وكلمة شر في الشعراء بتفخيم الراء، وكلمة ضعف وضعف بفتح الضاد ليس ضعف، وكلمة المسيطرون بالسين وليس بالصاد، والوقف على سلاسل بالقصر على اللام بتسكنها، سلاسل وقف عليها هكذا في سورة الإنسان الأربعة. وقال يجوز التكبير وعدمه من آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الايه سورة الناس. هذا الكلام موجود في كتاب شرح النص وهداية القاري وكتاب المصباح الزاهر، وهو لا يزال مخصوصا إلى الآن. أيضا هناك بعض التنبيهات على القارئ مراعاتها لحفظ من طريق الشاطبية، هو بيمد المتصل 4 أو 5 حركات والمنفصل 4 أو 5 حركات أيضا، ولا يوجد سكت على الساكن قبل الهمز بطريق الشاطبية. وقرأ بالسين قولا واحدا يبسط وبسط، وقرأ بالصاد وجها واحدا لست عليهم بمسيطر، وأيضا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أول آل عمران عند وصل الآية الأولى بالثانية تقرأ بفتح الميم لالتقاء الساكنين ويجوز عندها وجهين، قصر الميم 2 حركات وهو المقدم في الأداء، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو مدها 6 حركات ألف لام ميم هكذا. وقرأ يلهث ذلك بالإدغام وجها واحدا هكذا يلهث ذلك، وكذلك اركم معنا سورة هود. نعم. وقرأ فرق في الشعراء وصلا وجهين الترقيق وهو المقدم في الأداء عند الشاطبية، فرق ترقيق الراء والتفخيم كما قرأناها في الطيبة فرق. نعم. وأيضا قرأ مصر في الراء وقفا وجهان التفخيم، مصر في التفخيم الراء وقفا وهو المقدم في الأداء، وكذلك الترقيق مصر وليس مقدم في الأداء عند الشاطبية. الميم المشددة والنون المشددة في حالة الوقف مثل عم مما إن بتسكين الميم المشددة والنون المشددة مع بقية الغنة مقدار 2 حركات تماما خلاف في الوقف والوقف. أيضا إذا وقف القارئ على لفظ يستحي يحيي ونحو المتبوع بالمتحرك نحو أحيي وأميت، نعم إذا وقف القارئ على لفظ يستحيي أو يحيي ونحو المتبوع بمتحرك نحو يحيي وأميت أحيي، أو المتبوع بساكن إلا أن يوم مفتوحة نحو يحيي الموتى أو يحيي الموتى، فيقف في أين بعد الحاء ويكون فيه مد التمكين يحيي، وقد تكلمنا عن مد التمكين في الكتاب أو في الدروس السابقة. وقالوا يا أيها الساحر أيها المؤمنون أيها الثقلان، فالوقف عليهما بسكون الهاء يعني يا أيه أيه تمام، وما أنسانيه إلا أنسانيه تمام، بما عاهد عليه الله يقرأان لحفظ بضم الهاء عليه الله، ويجوز الوقف عليهما بالروم والإشمام كما بينا من قبل. ها أنتم هؤلاء مد الألف فيهما بعد الهاء من قبيل المد المنفصل فيها أنتم. وأما كلمة ها أمو في الحق سورة الحق 19 الآية فهو في حكم المد فمد المتصل. نعم. وورد في القرآن فعلان منونان رسما مؤكدان بنون التوكيد الخفيفة التي كتب على هيئة التنوين، وهما ولا يكون من الصاغرين لنسعى بالناصية، يجب الوقف عليهما بالألف اتباعا للرسم، ولا يكون إذا وقفنا عليها كده لنسعى إذا وقفنا عليها هكذا بالألف. وكتبت الأيكة، والأيكة وردت هذه في سورة الشعراء آية 169، وأيضا وردت في سورة الحجر 68، وفي أربع مواضع لها تقرأ وصلا إلى من ساكنة، ويبدأ بها الأيكة بهمزة مفتوحة، إذا بدأنا بها ما نقولش ليكة، الأيكة بهمزة مفتوحة، وبعدها لم تكن، ولكن اختلاف الرسم فيهما لمراعاة قراءات أخرى. أيضا في حاجة اسمها الألفات السبع إن شاء الله، ولكن لضيق الوقت يعني ما حنفرد الشرح فيها، وإن شاء الله ترجعون لكتابنا إحكام الأحكام، زي كلمة أنا حيث وردت، لكنه والله الظنون الرسول على دائرة سكت يعني مستديرة كده، في حالة الوقت نثبت الألف أنا، لكنه والله الألف تذهب لفظا وتثبت خطا، ولكن إذا وقفنا عليها تثبت لفظا وإيه وخطا. نعم، في بالنسبة للألفات السابعة موجودة في الكتاب إن شاء الله نقرأ عنها. أيضا التقاء الساكنين في كلمتين، عند التقاء الساكنين في كلمتين فإننا ننظر إلى الحرف الأول، فإن كان حرف مد فإننا نحذفه مثل قالوا اللهم، قالوا اللهم، تمام، سورة الأنفال 32، فلما ذاق الشجرة أعراف 22، فليؤدي الذي ائتمن بقرة 283، وقال الحمد لله النمل 15، وإذا كان هناك ميم الجمع فإننا نضمها مثل عليكم القتال البقرة 216، عليهم الذلة البقرة 61، إذا كان في ميم جمع أهو نضمها على طول، لكم الملك تمام غافر 29، وإذا كان هناك واو جماعة لينة فإننا نضمها مثل وآتوا الزكاة تمام كده سورة التوبة الآية 5، إذا كان هناك ميم في فتيحة آل عمران نفتحها ألف لام ميم الله زي ما أنا شرحتها الآن وفيها وجهين، إذا كان هناك نون في كلمة من مثلا نفتحها من المؤمنين الأنفال 64، إذا كان هناك ياء الإضافة وهي ياء المتكلم وما مسني السوء تمام كده الأعراف 188، عدا كلمة واحدة هي عهد الظالمين هذه سورة البقرة الآية 124، فإن حفصا يحذف ياء الإضافة فيها وصلا اتباعا للرواية، ما تبقاش عهدية الظالمين زي كل واحدة، لا على خلاف القاعدة. غير ما ذكر من الحروف فإننا نكسره مثل خبيثة نجي تثة تمام، أن يغدو قل ادعوا، أمور مهمة جدا عايزين ننتبه ليها، أو عند التقاء الساكنين في كلمة واحدة فإن كان الساكن الأول حرف مد والساكن الثاني سكون أصلي بنمد ست حركات لزوماً مثل إيه؟ والصافات، مد لازم الكلمة المثقلة الحاقة تمام كده؟ وقد يحذف حرف المد كما في كلمة إيه؟ لتسألن، إذ أصلها لتسألن بالواو كده، وقد يفتح الساكن الثاني إذا كان هناك إضافة نحو إيه؟ هداية تمام كده؟ أيضا حرف مد أو حرف لين وكان الذي يليه سكون عارض للوقت، فإحنا بنمده 2 أو 4 أو 6 من يعني بيكون عارض للسكون، أو إذا كان في حرف صحيح وبعده حرف صحيح سكن سكونا عارضا فإننا نأتي بالكلمة كما هي ونجمع فيها بين الساكنين بسبب الوقت، ولا نغير فيها شيئا مثل الوقت على إيه؟ منه القدر العصر تمام كده؟ أيضا إذا كان هناك حرفا صحيحا وما جاش وراه حرف مد وكان الحرف الثاني تكون أصلي فإننا نكسر الساكن الأول لالتقاء الساكنين زي إيه؟ يخصمون أصلها يختصمون وأضغمت التاء في الصاد فالتقت الخاء الساكنة بالصاد المشددة فكسرت الخاء للتخلص من التقاء الساكنين، يهدي أصلها يهتدي سورة يونس أضغمت التاء في الدال فالتقت الهاء الساكنة بالدال المشددة فكسرت الهاء للتخلص من التقاء الساكنين، وأضغمت الميم في الميم في كلمة نعمة أصلها نعمة وأضغمت الميم في الميم والتقت العين الساكنة بالميم المشددة فكسرت العين للتخلص من التقاء الساكنين، وقد يفتح الساكن الأول نحو إيه؟ وتودد إذ أصلها تودد ساكنة الواو أو يضم نحو إيه؟ كلمة إيه؟ أشقة إذ أصلها إيه؟ أشقق ساكنة الشين أشقق، وقد يفتح الساكن الثاني في ياء الإضافة إذا سبقت بساكن نحو إيه؟ يدي إلي إلي في نصها يداي إلي، فأبدلت الألف ياء وأدغمت الياء بعدها. كل إدغام في القرآن الكريم يعد من الإدغام الكامل يا جماعة، إلا إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء، زي إيه؟ ومن يكتمها سفر ولم، إدغام الطاء في التاء، زي إيه؟ أحطت فرطتم بسطت، تمام كده؟ يبقى كل إدغام في القرآن في القرآن الكريم بيعتبر إدغام كامل، إلا الحالات اللي أنا قلتها ده، إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء، زي ما أنا قلت. ومن يكتمها سفري ولم، او ادغام الطاء في التاء في كلمه احطت، ما يبقاش ادغام كامل، ده نقص. فرطتم تاتلفين اهي بسطت، تمام. اخر حاجه يا جماعه ان شاء الله اللي هي هنتكلم فيها اداب الختم، لما نختم القران الكريم ونقراه من سوره الفاتحه الى سوره الناس، يستحب بعض الامور ان شاء الله نفعلها. طبعا اول حاجه قراءه سوره الفاتحه واول خمس ايات من اول سوره البقره بالتواصل او اكثر من ذلك، اي ان يعني الانسان اذا حب يشرع في ختمه جديده، لما ورد في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل احب الى الله يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم الحال المرتحل. قيل وما الحال المرتحل يا رسول الله؟ قال صاحب القران كلما حل ارتحل، اي كلما انتهى من ختمه شرع فيه اخرى، شرع فيه اخرى. هذا الحديث رواه الترمذي في ابواب القراءه. ويستحب الختم اول الليل او اول النهار، لما روي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال اذا وافق ختم القران اول الليل صلت عليه الملائكه الى ان يصبح، واذا وافق ختمه اخر الليل صلت عليه الملائكه الى ان يمسي. ويستحب صوم او صيام يوم الختم الا ان يوافق يوما ورد النهي عن ايه؟ عن صوم، ده موجود في نشر في القراءات العشر. ويستحب حضور مجلس الختم لما فيه من تنزل الرحمه وقبول الدعاء. يعني شوفوا حبايبي كده اهل القران الناس الصالحين، او حبايبكم كده اهل القران الناس الصالحين، ويجلسوا مع بعض ويستمعون للختم وكده، يعني حتى ان شاء الله يعني يكون في بركه ان شاء الله. ويستحب الدعاء ايضا بعد الختم استحبابا مؤكدا، ويختار من الدعوات الجامعه والانسان يتيقن بالاجابه. ويستحب من الدعاء استقبال القبله، او مع الدعاء يستحب معاه استقبال القبله والطهاره والثناء على الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اول الدعاء واخر الدعاء. ويستحب الا تزيد مده الختم عن شهر، على ان الانسان لا يخل بالالفاظ او بفهم. بعض الناس يقول لك انا ختمت القران 10 مرات، ختمت 10 مرات، طيب احنا ما انتش فاهم حاجه او مكسر. لا لا، اتليست يعني مره في الشهر يعني تقرا بتمعن، وسبحان الله ما تخلش بالالفاظ ولا تلحن في القراءه وتفهم ما تقرا. وايضا من الاوقات المناسبه للقراءه جوف الليل. ايضا يا جماعه الله يبارك فيكم يا رب، هذا بالنسبة لموضوع ختم القرآن الكريم، وهذا يعتبر آخر عهدنا بكم في كتاب شرح كتاب إحكام الأحكام في تجويد القرآن. وبقي في الكتاب تعليمات لدورات التلاوة والتجويد والحفظ اللي هو المستوى الأول والمنهج، وإيش المفروض ناخده كم ساعة ونحفظه، والمستوى الثاني الدورة المتقدمة ودورة الإجازة والدورة التأهيلية حتى الإنسان يصبح معلم لكتاب الله عز وجل ماذا يفعل. وهناك أيضا كيف يعني إذا أخذت دورة في حفظ القرآن الكريم كامل، موجود في الكتاب كل هذا حتى تستفيد منه إن شاء الله رب العالمين. هذا بعد الأشياء الموجودة والتعليمات الموجودة في نهاية كتاب الإحكام في تجويد القرآن. ثم بعد ذلك في نقطة بسيطة، ما الذي يجب علينا أن نجتنبه عند قراءة القرآن الكريم، وخصوصا في هذا الزمان. لقد ابتدع القراء في هذا الزمان ما يحرم أو يحرم فعله في القرآن في القراءة، كعدم العناية بتجويد الحروف. طيب سنتكلم إن شاء الله عن ما يحرم فعله عند قراءة القرآن الكريم، وهذه يعني أمر مهم جدا أردت أن ألحقه بهذا الكتاب وبهذا الشرح حتى نبتعد عن هذا الشيء الذي قد يجلب علينا السيئات والذنوب ولا يجلب لنا الحسنات. فلقد ابتدع القراء في هذا الزمان إلا من رحم ربي ما تكون حراما فعله في القراءة، كعدم العناية بتجويد الحروف وإخراجها من مخارجها وعدم إعطائها ما تستحقه من صفاتها، كما أهملوا التحري في بعض في الابتداء والوقت، كما يلاحظ التعسف والميوعة المتعمدان في أداء القرآن. كل ذلك أدى إلى انصراف القارئ عن العناية بلفظ القرآن الكريم ومعناه، إلى الاهتمام بالأنغام والتطريب ونقل الأنغام الخليعة إلى كلام رب العزة استجلابا لرضا المخلوقين دون رضا الخالق سبحانه وتعالى، ودعائهم للخشوع والخضوع. ف فيرقص في المدود ويتلاعب في الناس، الأمر الذي يتنافى مع قدسية القرآن الكريم. ندعو الله لنا ولهم أن يجعلنا جميعا من السائلين لكتابه حق تلاوته كتلاوة سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بغير نقص ولا زيادة، ويجعلنا من الملتزمين بآدابه المراعين لأحكامه. ولقد كان بعض السلف الصالح عند ختم القرآن الكريم يدعو الله تعالى لهذا الدعاء المأثور، وهو دعاء هذا المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنات النعيم وذلك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله شفاء وهدى وإماما ورحمة، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا عصمته، ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى هنا تم كتاب أو شرح كتاب إحكام الأحكام في تجويد القرآن، راجينا من المولى عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، فإنه خير مأمول وأكرم مسؤول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي عنا كل الخير. اللهم أمين لمن ساهم وشارك في نشر هذا العمل وفي كتابته وفي إخراجه لإخواننا وأخواتنا من المسلمين، اللهم أمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.